لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صاحب العلمين، ثم تكلمنا في المرة السابقة عن معنى النية وأثرها في العبادات وفي العادات، وقفنا عند النوع الثالث وهو الترك، وكلمنا عن إنما الأعمال بالنيات اللي هو اللفظ الذي اختاره الشارح لهذه القاعدة، اللي قلنا ممكن لقاها بعناوين كتير: الأمور بمقاصدها، العمل مرتبط بالنيات إلى غير ذلك، تتعلق بكل أنواع أفعال المكلفين. وأفعال المكلفين بتنقسم إلى عبادات ومعاملات أو عبادات وعادات. ويذكر دائما الترك أولا أحيانا للتنبيه على أنه عمل، فهو داخل في عموم الأعمال والنيات، ولأنه أيضا بالذات أثر النية فيه بيختلف، وبالتالي بيحتاج إلى إفراده بالكلام. فبيقول لنا النوع الثالث الترك. طبعا قضية الترك أحد القضايا الحيوية جدا، بس مش الموضوع بتاع كيف تكون النية في الترك مفهوش مشاكل كتير. المشكلة الأكبر في دلالة ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما، إيه اللي بنستفيده من هذه الدلالة. عندنا حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل النصوص النهي عن الابتداع، الابتداع أن تحدث شيء على غير مثال سابق، فهذا يدل على أن الترك له دلالة، أن الشيء المتروك فيكون فعله في أي وقت من الأوقات إيه؟ بدعة. ال- ال- ال- ال- ال- الكلام ده واضح جدا من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية. لما حد يقول لك أي حاجة غير هذا الكلام لا يجوز فعله مثلا، أو لا، لو في كلام البشر خلاص، يبقى أنت كده ده خطاب يتعلق بكل ما عدا المذكور. الكلام كل ما عداه هيبقى مرفوض. يقول مثلا إيه: الطرق إثبات الموضوع الفلاني قانونيا على سبيل الحصر هي كذا وكذا وكذا، ولا يجوز ولا يعتد بأي وسيلة أخرى. أنت تروح بقى تجيب له مش عارف، هو بيكون عايز مستند ورقي مختوم، تجيب له إيميل، تجيب له مش عارف إيه، تجيب له مستند تاني قد يكون أقوى منه، يقول لك مش شغلتي، أنت المستند الأقوى ده روح أنت امشي وراه لغاية ما تخلي حد يديك المستند المقبول عندي، لأن أنا عندي قانون بيقول إن الحاجة الفلانية تثبت بكذا أو بكذا أو بكذا. انت بتدعي ان معاك حاجة اقوى، روح يحولها الحاجة من اللي هي موجودة عندي في وهكذا. فالكلام في غاية الوضوح في هذه الجزئية، لكن هو مشكلتهم انه بيجي يشغب على هذا الامر بايه؟ بانه في افعال لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت، وعلى مر التاريخ بقى من عصور الصحابة رغم انتوا خلطتوا بين امرين، بين العبادات وبين العادات. باب العبادات الاصل فيه التوقيف، وباب العادات الاصل فيه الاباحه. لو لغيت هذا الفرق ستقع في مخالفه نصوص شرعيه جزمه. لو انت قلت ان الاصل التوقيف في كل حاجه، هيلزمك الالزام اللي هم دايما بيلزمونا به، اللي هو ايه؟ خلاص بقى حرم الطائرات وحرم السيارات. ايوه، انا بفرق، بقول عندي بابين ولازم يكون البابين دول واضحين، ماشي؟ يعني لازم يكون ليه؟ لأن طالما وجد في الشرع شيء اسمه ان البدعة مذمومة، يبقى معناها ان انا عندي حاجات محصورة ما ينفعش ازود عليها. طب الحاجات دي اللي هي ايه؟ الشرع بينها لنا: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فايه فهو رب. يبقى اذا ايه ال ال ال ال ال ال ال ال ال اللي ما ينفعش ازود عليه؟ اللي ما ينفعش ازود عليه العبادات. طب العادات هي دي اللي ورد فيها ايه ما يدل الاصل فيها اللي. اي حد يدعي ان ما فيش فرق هيحط قاعدة واحدة، فاما لازم هيخالف الشرع. لو ادعى ان الاصل فيه كل التوقيف سيخالف اجماع الصحابة في فعل امور لم تكن ايه موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ولو ادعى ان الاصل في كل الاباحة سيخالف النصوص التي لا تحصى كثرة في النهي عن الابتداع ايه في الدين. طب يقول لك ما في علماء قالوا البدعة اقسام. ايوه ده الكلام ده كله نؤخذ من قوله ويترك. ليس امامك الا احد امرين مع هذا الكلام. اما انك انت تقول هم يتحدثون عن البدعة بمعناها اللغوي، ويبقى كده خلاص قلنا البدعة يعني كل ما احدث في اي باب من الابواب سواء عبادات او ايه او عادات، وبالتالي تنقسم الى حسنة وسيئة. واما انهم مخالفون لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الائمة قال اذا وجدتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا قولي ايه عرضة. الامر التاني نيجي نحقق العلماء اللي قالوا كده، هل قبلوا ان الناس تزود في الاذكار والاوراد والصلوات، ولا لازم يكون جيهم عند حاجات وانكروها؟ ما من عالم من العلماء المعتبرين الا وحلاقيه له انكار لشيء من المحدثات. اقول له اذا هو ايه مش فاتح الامر على مصراعيه كما تظنون. الخلاصة يعني ان في باب دلالة الترك، في باب الحجية الترك بيدلنا على ايه، نقول كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في باب العبادات فلا يكون مشروعا، ومن ثم يكون فعله ايه بدعة. واما العادات فالاصل فيها الاباحة، فلا يستدل بالترك على شيء. يعني طيب يعني في بقى مثال اصعب شوية، وهي المصالح المرسلة. ليه بحتاج فيها دلالة الترك؟ يعني المصالح المرسلة دي بنقول وسد الذريعة الاثنين شبه بعض وقلناهم في الاصول كتير، بيجد جديد. يبقى ما اتكلم هنا بيجد جديد تطبيق القواعد الشرعية عليه يقتضي انك تنقل بعض المباحات الى خانة المطلوب فعله او المطلوب تركه. لو بنقل حاجة من المباح الى المطلوب فعله، ده الباب اللي العلماء بيسموه باب الايه المصالح المرسلة، او بعبارة ادق باب اعتبار المصالح المرسلة. ان انا مصلحة مرسلة متروكة واذا حكمها الاباحة بديها درجة اعتبار، بنقلها من خانة الايه الارسال الى خانة الايه الاعتبار. او ان انا بنقلها من الاباحة للنهي، ده اللي بيسموه باب ايه سد الذرائع. فبنقول الباب ده انه والله شيء الاصل فيه الاباحة، ويظل حكمه انه مباح. يعني حكم ان انا اسير اجعل حافة الطريق على يميني او اجعلها على يساري، ده مباح وده ايه مباح، مش كده؟ حكمه الى الان مباح. لو انا في قرية او في الصحراء ماشي على رجلي، ماشي على دابة، على حمار، على حصان، مترجل، يزال هذا الامر حكمه انه ايه مباح. لما اجي اركب سيارة في مدينة الى في طرق، بقينا نقول والله ترك المشي المباح بلا تنسيق يترتب عليه مفسدة شرعية، يغلب على الظن وقوعها. مش حاجة نادرة كده، لانه الاصل مو احترام الشرع، ومن احترامه احترام الاباحة، ان محدش من حقه يغيرها. لكن لا والله فعلا في مفسدة مرصودة، فنقول نظرا لهذه المفسدة المعتبرة شرعا، ونظرا للواقع اللي بيقول ان يغلب على الظن حدوثها، ما لم نتدخل بالمنع او التقييد او الالزام. ساعات العكس، احنا قلنا يا اما نمنع حاجات او نلزم ايه بحاجات. فيصير الالتزام بقوانين المرور اللي منها ان انت تجعل حافة الطريق يمينك، وبالتالي يتمهد جانب للمتجه من الشرق للغرب مثلا، وجانب للمتجه من الغرب للشرق او هكذا، يبقى جانب رايح وجانب جاي. يبقى ده مسألة تنظيمية بقت قضت اليها مصلحة. احتاجنا معاها مراعاة لألا يتوسع الناس في هذا. نقول احنا بنعمل بس كده ايه، اختبار. ده دي القاعدة. امتى ألزم بمباح او ألزم بالمنع من مباح؟ البابين بتوع اعتبار مصالح المرسلة او سد الايه، لما يكون هذا المباح جد واقع جديد يجعل انه هناك مفسدة غالبة. ومهم جدا القدة ما لم نتدخل، فحينئذ يشرع الايه، التدخل بالالزام او المنع. منعا من الهوى، والكلام ده لو طبقناه في مسائل وسائل العبادات ممكن يرجعني المعنى البدع. لو انا طبقته غلط، ولو طبقته غلط في العادات يدخلني لتحريم ما احل الله. فعشان الحرص على ان التطبيق يبقى صح، قالك طب اعمل اختبار يكشف لك احد عيوب التطبيق. ايه هي؟ لو المصلحة المدعاة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو افترضنا جدلا عشان نمشي على المثال اللي احنا قلناه، ان كان في سيارات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكثافة، كانت موجودة وموجودة بالكثافة الموجودة الان، ولم يأمر او لم يقيد المشي، ما كانش ساعتها ينفع ايه، وطاعة الفرض ده جدل مش هيحصل. كان ساعتها نقول الله ما كان موجودة في زمن التشريع هذه المفسدة او هذه المصلحة اللي احنا عايزين بسببها نمنع مباحا او نقيده او نلزم به، كانت موجودة في عصر ذا ولم ايه، ولم يفعلها. يبقى اذا كانت العين المقتضي موجود ولم يوجد معه مانع، يبقى احنا نظرتنا غلط، يبقى احنا تصورنا بضرورة هذا التدخل غلط. ودي بتفرز لي اللي ممكن احيانا البدع يمرروها على انها من مصالح الايه، المرسل. يعني يجي مثلا يقول لك ايه، والله هو الناس بعدت عن السنن، فان احنا يعني نعمل درس سيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده مشروع طبعا، مش مباح بس مشروع، بس نختار له معاد. كل المواعيد مباح، اختار اي معاد يبقى من معاد الدرس بتاع السيرة ده ايه. فبيقولك طب انا بقى هاخد المباح ده واقول لو خليناه في مناسبة ذكرى المولد المعنى ده، هخصص المعاد ده من المصلحة المرسلة. ليه؟ عشان الناس مش بتحضر الدروس المعتادة، فبقى ده هيبقى أذكر للناس ويحضروا واعتبروا من مصالح المرسل. فهنا أولا الباب بدأ يخرج من أصلا أن أنا بتكلم في باب المصالح المرسلة كله في العادات أو في وسائل العبادات، ما ينفعش يبقى في العبادات، قربنا من العبادة أو دخلنا فيها. الأمر الثاني المقتضي المدعى كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه ايه، مانع. فنتأكد هنا ان الوسيلة دي كده، ان احنا في الاول ادراجه في باب المصالح المرسلة كان خطأ، نجي نراجعها كده من الارض، باب عبادات اصلا ما كانش ينفع من الاول اتكلم فيه على حاجة اسمها ايه، مصالح مرسلة. يبقى اذا الترك، دلالة الترك، الترك في العبادات يدل على ان الشيء المتروك ليس مشروع. الترك في المعاملات لا يدل لا على إباحة ولا على غيرها، لو دورت ما لقيتش معنى، لا ما لقيتش معنى، يبقى الأصل في المعاملات الايه، الإباحة. برجع يعني بتأكد من هذا او بستعمله في تحقيق وتنقيح استعملنا القاعدة سد الذرائع وقاعدة المصالح المرسلة. يبقى ده. لكن هنا بقى بالنسبة لأثر النية في الترك الأمر يسير، ما عندناش هذا الإشكال في أنه المتصور عندي حالتين يسيرتين، وممكن نضيف حالة ثالثة. فقال الطرق النوع الثالث طيب استكمالا يعني السؤال، بيقول البعض بيقول فرش المسجد، مسجد السلام كان ايه؟ من الحصباء. والفرش المساجد البعض اعتبره بدعة. ليه؟ قال انتوا بتقولوا مبررات كانت موجودة على عصر الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معها مانع، فانكم تعملوها الان يدخلها في الباب. نقول له لا، هو اولا الباب ده مش باب العبادات من الاول، باب حصل لي على انه فرشة، ده من وسائل الايه؟ العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وعلى غيرها، يبقى مبدأ ان اصلي على فرشة ده ايه؟ مشروع. الفرق هو بقى، ودي المسألة عايزة امر دقيق، يعني عادة الناس عموما في بيوتهم وفي مساجدهم، فكان المسجد كعادة معظم الناس في انه لم يكن مفروشا، دي كانت بيوتهم، فلما اعتاد الناس الفروش وهي مباحة، صار انه فرش المساجد نوع من الايه؟ من الاعانة على الصلاة ومن تيسير الصلاة للناس. مش هنقول عليها عبادة في ذاتها، زي البناء بالضبط، زي الطوب اللي بتشتري للمسجد. ما تقوليش بقى ما انت دخلت صناعة الطوب او شراء الطوب او كذا في العبادات. ما يقول عموما ما يحتاج اليه المسجد، زي القناديل ودعا سلام على من ايه؟ من اتى بالقناديل الى المسجد. ما بقاش القنديل عبادة، لكن نقول دي صدقة جارية في تيسير امر الصلاة، فامر بناء المسجد، اضاءته، فرشته، كل ده. لكن اللي يقول بقى ان الصلاة على الفرش افضل، هو ده اللي ممكن تقول ساعتها انه ايه؟ انه ابتدع. لكن يقول هذه عادة الناس الفروش، ولا يسترحون الا لذلك، ولا فبلا شك فرش المساجد هيبقى من هنا. يمكن اللي فيها كلام شوية الخطوط لتمييز القبلة. احنا خدوا بالكم مهم جدا، هي الخطوط بتستعمل للحاجتين، معرفة اتجاه القبلة وتسوية الايه؟ الصفوف. احنا بنقول الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم ايه؟ يعني مهم جدا برضو رصد لما يجي حاجة انت عايز تصنفها عبادة ولا من وسائل العبادة مثلا، دي بقى ابواب اللي بتتداخل مع بعض. يهمك جدا كيف نظر اليها السلف. سؤال كتير من حضراتكم يسألوني ومع طول البحث لم اجد له ضابط بالمناسبة، اللي هو ايه؟ امتى العلماء يقولوا ان هذا الحديث في باب الادب، في باب الاداب، وبالتالي فان كان فيه امر يحمل على الاستحباب؟ لا تكاد تجد شيء لانك تشوف السلف تعاملوا معاه ازاي. والبعض حتى قاعدة انه لو المسألة اصلها مستحب فيكون الاوامر التحسينية فيها مستحبة، ما زي الحاجة تكون اصلها مستحب او مباح ويبقى الاوامر فيها واجبة. لكن عموما من الحاجات الغامضة شوية المعيار الرئيسي نشوف السلف تعاملوا معها الايه؟ ازاي. فهنا كيفية معرفة القبلة وكيفية تسوية الصفوف، لا، العلماء تعاملوا معها انها من الوسائل اللي هي تحصل باي طريقة. معرفة القبلة كان الاول بتعرف ان اهل المنطقة عارفينها، طب واللي جاي من بعيد يسأل، وكان الانتقال محدود، واللي جاي ده ضيف عارف يعني مش هيجي. الان انت النهاردة بتبقى تنتقل من مكان لمكان في بسيارتك، بتروح اماكن يعني جديدة من بدري جدا. العلماء انتبهوا قالوا وضع المحاريب في المساجد وعدوا هذا من المصالح الايه المرسلة. يبقى ده معرفة اتجاه الخبلة. كون بقى الصفوف البعيدة مش عارفة، فاستعمال الخطوط لمعرفة القبلة من زي استعمال المحاريب بل اقل يعني يكونوا اضافة اقل في انك تعتبره اضافة. وده فرع على وجود الفرش. ما هو يقولك طب ليه ما كانش بيستعمل ده زمان؟ وجود الفرش امكن انك تضع عليه خط. المعلوم في يعني كلام الفقهاء عبر العصور ان تسوية الصفوف مقصود يعني لا يوجد وسيلة ما، يعني الامام لو امر الناس ان يسووا صفوفهم فوجدها مستوية خلاص، لو وجد فيها عوج يذهب بيصلحها. ممكن يعني مروي عن عمر رضي الله عنه كان يجعل من يسوي له الصفوف، ده مش ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده كله دل على ان استعمال الخطوط لمعرفة اتجاه القبلة من جهة ولتسوية الصفوف من جهة هو داخل في وسائل العبادات. وهنا ده احد الابواب بقى اتكلمنا على قاعدة الترك. احنا بنقول ما ترك في باب العبادات فهو تركه سنة وفعله بدعة. المعاملات الاصل فيها الايه؟ في خلاف كبير جدا، خرجتونا عن القاعدة الاصلية يعني بس مفيش مشكلة، في وسائل العبادات. بعض العلماء من المعاصرين على رأسهم الشيخ الألباني رحمه الله بيدرج وسائل العبادات في الايه؟ في العبادات. ولكن هو على رأيه لو طبق القاعدة دي للآخر هيقول له ما تروحش تحج بالطيارة. هو بيستدرك على نفسه بيقول لكن برضو أخشى أقول إن وسائل العبادات ليست توقيفية فيأتوننا باللعب الكرة يعني شغل ما عنده حساسية شوية في اعتبار لعب الكرة وسيلة دعوية. يعني هو ده في حد ذاته برضو يعني لا نوافقه عليه. لو احنا قلنا انه في الاطار العام بتقدم للناس تعينهم على المباحات الخالية من المعاصي، طالما لو عرضتها في هذا الاطار يعني خلاص المشكلة. لو حد بقى سماها انها عبادة بذاتها هو ده اللي يبقى منحرف. لك انت بتقول هذه من المباحات معظم الناس لا تتمكن من فعلها الا بشيء من الايه؟ من ان يدخلها ايه؟ محرمات. فانت تتعبد الى الله بتيسيرها للناس خالية من المحرمات، او انت يسرها للناس من باب تأليف القلوب، ما فيش مشكلة. لكن هو ده كان كلامه رحمه الله تعالى. القضية هنا وسائل العبادات التي ليست عبادة، لأن وسيلة العبادة ممكن يبقى تكييفها أصلا أنها عبادة. يعني تيجي تقول مثلا والله ده صلاة الجمعة، ما هي دي عبادة لو بعد أو حد نظر إليها باعتبارها وسيلة لاجتماع المسلمين لا هي مش وسيلة. هي وإن كانت وسيلة لغيرها لكن الشرع أمر بها وحدد لها صفة فصارت هي إيه؟ لكن وسائل العبادات التي لم يأتي ما يدل على أنها عبادات الأصل فيها الإباحة. طيب من اعتبرتها وسائل العباد ومتقرب إلى الله بها، مهم جدا هنا النية. أنا بقول والله أنا عايز أروح أحضر الدرس، متاح مثلا الميكروباص ومتاح الأتوبيس ومتاح كذا، فأنا بتقرب إلى الله إن أنا أنفقت على المواصلة اللي لقيتها أنسب، مش إنها بقت عبادة في ذاتها، هي وسيلة. فأنا عندي كل الأصل في هذه الإباحة وسيأتي هيدخل النية هنا تجعلها إن يثاب عليها باعتبار أصلها، لكن تظل ان الاصل فيها الاباحه. ما ينفعش تقول ما تزودش هنا، ما تجددش، والا العلماء استحدثوا تصنيف العلوم ثم استحدثوا الطباعه ثم الاشرطه ثم الكمبيوتر ثم الانترنت ثم كذا. حتى مثلا خطبه الجمعه بالصوت الطبيعي وبعدين بمكبرات الصوت. طب حد يقول وكمان وتنقل على الهواء. هنا تبتدي بقى تدخل في ايه؟ اخلال بهيئة العبادة في ان الجماعة تكون مجتمعة ويكون امام ويجتمع خلفه. يبقى هنا ده توسع اللي بدأ يقول طب ما ممكن الصلاة الحد يصلي خلف المذيع. عارفين الكلام ده كان قديم، ظهر اول ما ظهر الراديو، وأعاد البعض طرحه مع موضوع كورونا. وجماهير العلماء المعاصرين يعني في المعاهد العلمية المختلفة، يعني الأزهر، الزيتونة، السعودية، يعني عامة المشتغلين بالفقه في العالم الإسلامي اعتبروا هذا شذوذ، واعتبروا هذا ان اخليت بهيئة الايه. طب احنا بتنقلها ليه؟ موعظة. ما سماع الدرس اسمعه بانه وسيلة، ووجدت وسائل ان اسمع الدرس مسجل، بقى ده وسيلة ما فيهاش مشكلة، مش عبادة. وبالتالي لو انا في ربات البيوت الخطبة شغالة على الهواء، هم مش من اهل الجمعة، سمعوها كذكر كدرس علم لا بأس، لكن حد يقول دي كده يعتبرها صلاة ويصلي سواء بقى جمعة او جماعة، لا، اخلي كده بايه؟ بهيئة هذه العبادة. ويبقى دايما معانا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، العلماء تعاملوا ازاي مع المسجد اذا ضاق واضطروا يخرجوا برا الطريق، طب اذا فصل بينهم نهر، مع اوسع المذاهب اللي احنا بنميل اليه انه اي فاصل اضطراري لا يقطع الجماعة. بس هذا النقاش اللي العلماء قدموه عبر تاريخهم حول هذه الامور يدلك ان العلماء فهمهم للجماعة ايه؟ جماعة مجتمعة في مكان، ده لدرجة انه يعتبر ماذا لو فصل جدار، ماذا لو فصل طريق، طب الطريق ده لو طريق صغير، طب لو كبير، طب لو مجرى مائي بقى الفصل اعلى شوية، طب كذا طب كذا. وقال لك لو اخذنا اكثر المذاهب توسعا، وده اللي بنميل اليه، ان اي اذا اتصلت الصفوف لغاية ما وصلت الى حاجز فالناس كملت من بعده، انه ايه؟ تكون الجماعة قائمة طالما امكن الائتمام. طب الائتمام يتم بايه؟ بسماع الصوت ورؤية الامام او رؤية من يراه الامام. طيب لو ما كانش، على الاقل سماع الصوت. في عركة سماع الصوت من غير رؤية ما ينفعش تكمل جماعة. الكلام ده كده على بعضه بيدلك على ماذا فهم العلماء من مفهوم صلاة الجماعة. يبقى دايما معانا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهم السلف، بتيجي نقرأ في كتب الفقه هنلاقي فهم السلف ان معرفة اتجاه القبلة وسيلة، اعرفها بقى بان انا عارف النجوم، اعرفها بالسؤال، اعرفها بان المساجد يبقى فيها علامة، مفيش مشكلة. طبعا برضو كفائدة جانبية، اذا المهم العلامة دي لا تشبه محراب اليهود والنصارى، لان في حديث في النهي عن المحاريب، ومع هذا شاع استعمال المحاريب في مساجد المسلمين من غير نكير في مشارق الارض ومغاربها. والجمع بينهم ان ايضا الامة فهمت ان المشكلة في محراب اليهود والنصارى الذي يتوارى فيه الامام، فلا فيمنع من الائتمام او من كمال الائتمام. يبقى اللي هو انه يبقى سرداب، يعني يبقى زي قبو كده او نحو ذلك، لكن العلامة سواء كانت مسطحة تماما او فيها تجويف يسير يعني لا بأس بها. او ساعات بنحتاج في بعض المساجد الضيقة ويكون في امكانية توسع مكان للامام، ما بقاش محراب، يعني هو مكان الامام بيتشاف فيه، يعني انت ما قدامكش غير تستأذن الجار مثلا تاخد المنور بتاعه تعمل فيه مكان للامام مثلا، زي ما كنا عارفين في اولياء الرحمن الاخوة كانت حضرنا. فبس تحاول قدر المكان يكون المكان واسع والامام يقف، اما لو هو ده حيوري يقف بره شوية، يبقى انت كده ما وقعتش في هذه الهيئة. ده الايه الاجابة على هذه الاسئلة. طيب نرجع احنا كده مع يعني ناخد بقى توضيح حالات الترك نكتفي عشان ناخد مصطلح. قال لنا بتروك ان هنا بقى اثر النية الامر ما فيهوش مشكلة خالص، ان انا عندي حد بيترك لان هذا الشيء محرم، النية موجودة، ازاي النية تبقى موجودة في الترك؟ او اللي هو يمتنع ويمتنع بنية، يعني في حد ترك لانه ما جاش في باله، في حد قدامه وامتنع او على ذهنه، او اذا قرأ ايات تحريم الخمر وايات يعني يقول سمعنا واطعنا بلسان حالي او بلسان مقالي، فهو مستحضر انه ممتنع لان الله ايه حرم. وفي حد ترك بدون نية، فبيقول الصنف الاول من ترك هذه المحرمات رغبة في الاجر والثواب فيستحق الاجر والثواب، ويبقى دفع ينطبق عليه عموم ايه انما الاعمال ايه بالنيات، يبقى منها الترك. بس هنا الترك لانه يتصور ان يكون بنية وان يكون بغير نية، الفعل لا يمكن ان يكون الا بنية، بس هل دي النية الشرعية؟ ده اللي بنسأله في الفعل، يعني حدش بيعمل فعل الا وله ايه مقصد، بقول له مقصدك ايه، لكن هنا الترك لم يلد بذهنه اصلا، ما بيحبوش، ده حاجة تانية ماشي. فإذا وجد مع الترك نية فده أكيد عمل يثاب عليه بإذن الله تعالى، نية الترك يعني رغبة في الأجر. الثاني من ترك بدون نية لا ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، وإنما تركه لأنه لا يرد على ذهني، أو تركه لأنه أوفر له في دنياه، ترك شرب الخمر من أجل الأضرار البدنية والصحية والمالية المترتبة على شرب الخمر، ولم يتركوا الله تعالى. يمكن قلنا لكم كتير الحوار كان قالوا الشنود الثالث بابا الكريسة المصرية قبل وفاته، أما قالوا له على الخنزير قال هو حلال ولكن أنصح أبنائي ألا يأكلوا، فبيقولوا له ليه؟ طيب ده كان حوار في الأهرام، يعني حوار، قال لأنه له أضرار لا يمكن تفاديها إلا بطرق خاصة في الطهي لا يعتاد عليها معظم المصريين، فاللي هياخد بالنصيحة دي منه هيبقى تارك وبنية، لكن مش نية الأجر، إن هو يتقي الإيه الضرر طبعا، إيه أو طبعا فضلا عن شرط الإسلام، لكن لو قلنا مسلم تارك امور ضاره هو مش في ذهن الطاعه وانما في ذهن ترك الايه الضرر، يبقى اللي بيعمل كده ولا بيتركه لله تعالى فحينئذ لا يستحق الاجر والثواب لانه لم يتركه لله تعالى، والاجر والثواب انما يكون بالنيه كما قال صلى الله عليه وسلم، وانما لكل امرئ ما نوى. لكن كما ذكرنا لا يحاسب بشرب الخمر إذا كان هو تركها لمجرد أنها ضارة، لأنه لن يحاسب إلا إذا إيه إذا فعل. طيب نضيف حاجة هنا عشان إيه ما قد يستشكل على هذا في حديث إيه الـ الـ الـ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القتل ما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل إيه، اولا هذا المقتول الذي كان حريصا على قتل صاحبه هل يسمى انه ترك قتل المسلم؟ العزم ده ما هو له اعتبار ماشي، يبقى انا هنا يبقى ده مش داخل معايا، احنا بنتكلم هنا على التارك، واحد ترك فعليا بقلبه وجوارحه ومعاه كمان نيه الايه اراده الثواب ده يثاب، واحد ترك فعليا بقلبه وجوارحه يعني مش ناوي يشرب الخمر ولا هو شرب ولكن ما كانش في ذهنه راضي الثواب فهذا لا أجر ولا إيه، أما من وجد منه العزم يبقى ده لم يترك. فإذا إذا وجد منه العزم، طب والعزم إذا وجد مع القدرة هيعمل معصية بجوارحه كمان، أو واحد دلوقتي مصمم خلاص قرر يشرب الخمر لو وجدت قدامه هيشرب، طب افرض راح يشتريها ما لقاهاش في السوق او غير ذلك، او هذا يأثم، ده اللي لانه كان حريصا ايه على قتله. يبقى إذن من عزم على المعصية فمنعه منها مانع غير التوبة، لأن لو غير التوبة دي بقى يبدل الله إيه، وده حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات. يبقى نجع كده الجمع من، يبقى حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات بيقول لنا إن اللي هم بسيئة فلم يعملها أكيد مش على هيئة الذي كان حريص على قتل صاحبه، يبقى ده فلم يعملها إيه، توبة إلى الله تبارك وتعالى. طيب حديث النفس الذي لم يتحول إلى عزم من سعة رحمة الله عز وجل أنه يعفو عنه. إيه؟ آه، يبقى واحد حدث نفسه بمعصية ثم انشغل أو تشاغل، لا هو اللي تاب ولا هو اللي قال إيه رايح يعمل، وفي الآخر ما عملش، يبقى حديث النفس معفو عنه. وإن كان طبعا من النادر إن حديث النفس يقف عند مرحلة حديث النفس، يعني بيقف عند مرحلة حديث النفس، إما تلحقه توبة لهو حديث نفس معصية، فيبقى زيه زي اللي عزم على معصية وإيه وتراجع توبة إلى الله، وإما بيتحول إلى عزم، هو ده الطبيعي في التسلسل، حدث نفسه ثم يا إما حاجة تمنعه يا حينتقل حديث النفس لإيه العزم، والعزم ما إن وجدت القدرة سيتحول إلى إيه إلى فعل، إن حال إن منعه مانع حيبقى هو كده فاعل للمعصية بدرجة ما. حيقول لنا في الفقرة اللي بعدها إنه تفصيل في حتة لو واحد أراد المعصية، يعني أتوه زي ما كان بعض الصفاء بيعمل مثلا أو بيحكوا، والله أعلم كان بيحصل فعليا ولا لا، واحد أعمى يجي مثلا امرأته يعني تحتال عليه وكأنها أجنبية فيهم بأن يقع بها، وبعد ما يقع بها تخبره أنها زوجته، فيبقى هو هنا هم بالزنا وعزم عليه، لكن صورة الفعل تمت إيه مباح، فده يأثم ولكن لا يقام عليه الحد، لأنه يعني زي اللي عزم على الزنا ولحقوه قبل ما يزني مش هنقيم عليه الحد، حتى ده لو هو كان يعني اللي عزم على الخمر وما شربش وحد منعه ولو بالعنوة مش هنقيم عليه الايه الحد، يعني تفصيل لهذا ان شاء الله. يبقى إذن بنفرق بقى الترك طلبا للأجر، له الأجر بإذن الله تعالى لكل امرئ منعه، الترك طلبا للصحة والعافية أو غير ذلك إن أخذ منعه، ترك الشيء الضار ولا خلاص أخذ، هو كان ناوي كده وده حصل فعليا طالما هو خدش، يبقى ده اللي إيه هذا ما نواه. ال ال ال ال عدم القدرة على المعصية بعد العزم عليها واستمرار هذا العزم معصية، وإن كانت دون الفعل في عقوبتها. الحديث النفس الذي لم يتحول إلى عزم معفو، ده خلاصة الكلام إيه في الطنق، وهكلم بعد كده على يعني العلم كمثال إمتى النوايا اللي فيه وامتى نثاب وامتى لا نثاب، وحيدخل حيرجع تاني بس لبعض الأمثلة في حتة ايه اذا نوى المعصية وكان الفعل مباحا، اللي قدامه الاناء يظنه خمرا وخده وهو ناوي لغاية شرب الأمين وهكذا، سيأتي تفصيل ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.